هذه عادتهم. المقلدون من الحنفية جاءت أحاديث كثيرة تخالف ما يقولونه، ولكن تمسكوا بما يقوله مشايخهم وتشددوا في هذا التقليد. وكذلك من المالكية ومن الشافعية وغيرهم، ولا شك أن هذا هو المذموم. وأما إذا كان الإنسان عاجزا عن البحث والاجتهاد، ليس عنده قدرة على معرفة الأدلة ومعرفة المسائل وما قيل فيها، ووجد قولا لإمام مقتدى به معلوم علمه واعترف به، وتبعه بذلك لعجزه عن البحث، فلا يلام. وهكذا أيضا إذا تقيد بقول عالم أو بقول إمام فيما لا نص فيه وفيما لا دليل عليه، وكان ذلك الإمام له يد في البحث ومعرفة، فلا مانع من الاتباع، وهذا يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا. وأما إذا كان يتقيد بقول شخص لا يخرج عنه ولو اتضح له الدليل، فإنه هو التقليد الأعمى، وهو الذي يتبع مقلده دون أن يعلم ما دليله، أو دون أن يبحث ويجتهد، أو يتبعه ولو اتضح له أنه خلاف الحق. هذا هو التقليد المذموم. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 63، قولكم قد أجمع الناس على تقليد الزوج لمن يهدى إليه زوجته ليلة الدخول، وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت، وتقليد المؤذنين، وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة الفاتحة، وتقليد الزوجة في انقطاع دمها ووطئها وتزويجها. فجوابه ما تقدم أن استدلالكم بهذا من باب المغاليط، وليس هذا من التقليد المذموم على لسان السلف والخلف في شيء، ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء لكونهم أخبروا بها، بل لأن الله ورسوله أمر بقبول قولهم وجعله دليلا على ترتيب الأحكام، فإخبارهم بمنزلة الشهادة والإقرار. فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين والإعراض عن القرآن والسنن، ونصب رجل بعينه ميزانا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الوجه 64، قولكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن الحارث أن يقلد المرأة التي أخبرته بأنها أرضعته وزوجته، فيا لله العجب، فأنتم لا تقلدونها في ذلك ولو كانت إحدى أمهات المؤمنين، ولا تأخذون بهذا الحديث وتتركونه تقليدا لمن قلدتموه دينكم، وأي شيء في هذا مما يدل على التقليد في دين الله؟ وهل هذا إلا بمنزلة قبول خبر المخبر عن أمر حسي يخبر به، وبمنزلة قبول الشاهد؟ وهل كان مفارقة عقبة لها تقليدا لتلك الأمة أو اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمره بفراقها؟ فمن بركة التقليد أنكم لا تأمرونه بفراقها وتقولون هي زوجتك حلال وطئها، وأما نحن فمن حقوق الدليل علينا أن نأمر من وقعت له هذه الواقعة بمثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن الحارث سواء، ولا نترك الحديث تقليدا لأحد. الوجه 65 قولكم: قد صرح الأئمة بجواز التقليد، كما قال سفيان: إذا رأيت الرجل يعمل العمل وأنت ترى غيره فلا تنهى. وقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه، ولا يجوز له تقليد مثله. وقال الشافعي في غير موضع: قلته تقليدا لعمر، وقلته تقليدا لعثمان، وقلته تقليدا لعطاء. جوابه من وجوه: أحدها أنكم إن ادعيتم أن جميع العلماء صرحوا بجواز التقليد فدعوى باطلة. فقد ذكرنا من كلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام في ذم التقليد وأهله والنهي عنه ما فيه كفاية، وكانوا يسمون المقلد الإمعة ومحقب دينه، كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي يحقب دينه الرجال. وكانوا يسمونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد سماه الشافعي حاطب ليل، ونهى عن تقليده وتقليد غيره، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. لقد نصح لله ولرسوله والمسلمين، ودعا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر باتباعهما دون قوله، وأمرنا بأن نعرض أقواله عليهما فنقبل منها ما وفقهما ونرد ما خالفهما. فنحن نناشد المقلدين: هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه، أم عصوه وخالفوه؟ وإن ادعيتم أن من العلماء من جوز التقليد فكان ما رأى. الثاني: أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جوزوا التقليد لمن هو أعلم منهم، هم من أعظم الناس رغبة عن التقليد واتباعا للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهم. فأنتم مقرون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف، وخلافهم له معروف، وخلافهما له معروف. وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا. الثالث: أنكم منكرون أن يكون من قلدتموه من الأئمة مقلدا لغيره أشد الإنكار، وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليدا لعمر، وقلته تقليدا لعثمان، وقلته تقليدا لعطاء، واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشد الاضطراب، وادعيتم أنه لم يقلد زيدا في الفرائض، وإنما اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاده، ووقع الخاطر على الخاطر حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة حتى في الأكثرية، وجاء الاجتهاد حذو القذة بالقذة، فكيف نصبتموه مقلدا هاهنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد، ولو اتبعتم العلم من حيث هو واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجة إماما لما تناقضتم هذا التناقض وأعطيتم كل ذي حق حقه. الرابع: أن هذا من أكبر الحجج عليكم، فإن الشافعي قد صرح بتقليد عمر وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين، وأنتم مع إقراركم بأنكم من المقلدين لا ترون تقليد واحد من هؤلاء، بل إذا قال الشافعي وقال عمر وقال عثمان وابن مسعود فضلا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، تركتم تقليد هؤلاء وقلتم وقلدتم الشافعي، وهذا عين التناقض، فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلدتموه. فإن قلدتم الشافعي فقلدوا من قلده الشافعي، فإن قلتم بل قلدناهم فيما قلدهم فيه الشافعي قيل لم يكن ذلك تقليدا منكم لهم بل تقليدا له، وإلا فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم. الخامس: أن ما ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم ولا سوغوه بتة، بل غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظهروا فيها بنص عن الله ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلدوا، وهذا فعل أهل العلم وهو الواجب، فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكى، فإن الأصل ألا يقبل قول الغير إلا بدليل عند الضرورة، فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. الوجه السادس والستون: قولكم قال الشافعي رأي الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا، ونحن نقول ونصدق رأي الشافعي والأئمة لنا خير من رأينا لأنفسنا. جوابه من وجوه: أحدها أنكم أول مخالف لقوله، ولا ترون رأيهم لكم خيرا من رأي الأئمة من لأنفسهم، بل تقولون رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا. فإذا جاءت الفتية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة، وجاءت الفتية عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك، تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم بما أفتى به الأئمة، فهل كان رأي الصحابة لكم خيرا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم أنفسكم؟ الثاني أن هذا لا يوجب صحة تقليد من سوى الصحابة لما خصهم الله به من العلم والفهم والفضل والفقه عن الله ورسوله، وشاهدوا الوحي والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم، وهي غضة محضة لم تشب، ومراجعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يجليه لهم، فمن له هذه المزية بعدهم؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلد كما يقلدون، فضلا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صرح به غلاتهم. وتالله إن بين علم الصحابة وعلم من قلدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في ذلك. قال الشافعي رحمه الله في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر أستدرك به عليهم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا. قال الشافعي: وقد أثنى الله على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم من الفضل على لسان النبي ما ليس لأحد بعدهم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحد يمينه ويمينه شهادته. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة خلفائه الراشدين وبالاقتداء بالخليفتين، وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بالعلم، ودعا لابن عباس بأن يفقه الله في الدين ويعلمه التأويل، وضمه إليه مرة وقال: اللهم علمه الحكمة. وتأول عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى ذي يخرج من تحت أظفاره، أوله بالعلم، وأخبر أن القوم إن أطاعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وأخبر أنه لو كان بعده نبي لكان عمر، وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه، وقال: رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. وفضائلهم ومناقبهم وما خصهم الله به من العلم والفضل أكثر من أن يذكر، فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن لا يدانيهم ولا يقاربهم؟ الثالث أنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قلدتموه حجة، وأكثر العلماء، بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخروج منها، كما سيأتي حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغهم فيه الشافعي. ونبين أنه لم يختلف مذهبه أن قول الصحابي حجة، ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء الله، وأن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله لا بصريحه، وإن كان قول الصحابي حجة فقبول قوله حجة واجبة متعين، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغا، فقياس أحد القائلين على الآخر من أفسد القياس وأبطله. هكذا يناقش رحمه الله شبهات هؤلاء المقلدين. فأولا من شبهاتهم قولهم إننا نقلد المؤذنين في دخول وقت الصلاة. صحيح، ولكن المؤذن لا بد أن يكون مؤتمنا، لأن الناس يأمنون على صلاتهم وصيامهم فيفطرون إذا سمعوه، وكذلك يمسكون ويصلون ويقلده الأعمى ونحوه. ولكن لو تبين لنا أنه أخطأ فإننا نعاتبه ولا نتبعه. كذلك تقليد الأئمة، إذا صلى الإمام فلا نقول هل أنت متوضي، هل أنت متطهر، هل قرأت الفاتحة إذا كانت صلاة سرية. الأصل أنه مؤتمن أيضا على هذه الإمامة، فلا يكون ذلك تقليدا كالتقليد الأعمى. كذلك قولهم إن الرجل يقلد الذين يدخلون عليه زوجته ليلة الزفاف ويطأها، لأنه يعتبر فعلهم صوابا، فيكون هذا تقليدا. والجواب ليس هذا تقليدا، بل بناء على الأصل أنهم مؤتمنون، وأن زوجته لا بد أنها هي التي تدخل عليه وتخبره، وليس له أن يتخرص، ولا يجوز لها أن توكل غيرها، ولا يجوز لأهلها أن يدخلوا غيرها، فإن ذلك يعتبر خيانة. يقولون أيضا الرجل يقلد زوجته إذا قالت إنها طهرت من الحيض فيطأها. نقول إن هذا أيضا لا يعد تقليدا، وإنما هو إخبار بما هو واقع، وهي مؤتمنة على نفسها، فليس ذلك يعد تقليدا. وكذلك أمثال هذا كثير. وأما ما ذكروا عن الأئمة أنهم يقول سفيان يقول إننا قلدنا عمر، والشافعي يقول إن قول أبي بكر وعمر أحسن من قولنا ومن اختيارنا، وأشبه ذلك مما فيه اتباع الصحابة، أن الصحابة رضي الله عنهم يقلدون. والجواب ذكر ابن القيم رحمه الله أن الصحابة خيار هذه الأمة، ولهم من الفضل ولهم من السابق ما تميزوا به على غيرهم، وجاءت أحاديث تدل على علمهم وتدل على ورعهم، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أعطيت كأسا من اللبن فشربت منه حتى أني أرى الري يخرج من عروقي ثم أعطيته عمر أكيل ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم حقا أن عمر رضي الله عنه تميز في خلافته بأنه من أعلم الصحابة وأقواله التي نقلت عنه غاية في الحكمة وغاية في المعلومية. وكذلك ابن مسعود ثبت أن عمر رضي الله عنه بعثه إلى أهل العراق ليقضي وليعلم، جاءه مرة وأكب عليه وأخذ يخبره ببعض الأشياء، فلما ظهر قال كنايف مليئ علما، يعني أنه ممتلئ علما كالسقاء أو الكربة التي مليئت علما. وكذلك ابن عباس ادعى له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الحكمة وأن يعلمه التأويل وأن يفقهه بالدين، استجيب الدعوة فكان حافظ الصحابة. في شبابه تلقى عن الصحابة تلك العلوم، رزقه الله فهما ورزقه حفظا. فإذا كان هؤلاء الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون متابعتهم تقليدا أو اتباعا؟ إنه اتباع، لأنهم نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم سنته، شاهدوا أفعاله وشاهدوا عباداته وشاهدوا ورعه وشاهدوا عاداته وحفظوا عنه ما لم يحفظه غيرهم وعملوا بذلك ولكنوا تلاميذهم، فلا يكون الذي يسير على أقوالهم مقلدا لهم، وإنما هو مقلد للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الاتباع للأدلة. ينكر ابن القيم على هؤلاء المقلدين ويقول لهم إنكم تخالفون هذه الأدلة. في حديث عقبة ابن الحارث لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب جاءت امرأة أمة سوداء وقالت إني قد أرضت عقبة والتي تزوج، يعني فهما أخوان، فشك في قولها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها عنك كيف وقد قيل، أي أن هذا لا يعرف إلا من قبلها. فيقول ابن القيم إنكم أيها المقلدون لم تعملوا بحديث عقبة، بل يشترط الأحناف 10 رضعات، والحديث ليس فيه عدد، فقد خالفتم حديث عقبة الذي فيه تزعمون أنه كلد تلك المرأة. كذلك قولكم إن الشافعي يقول إننا نكلد عمر ونكلد أبا بكر ونكلد ابن مسعود، يقول إنكم ما تبعتم قول الشافعي. إذا كنتم صادقين فاتركوا قول الشافعي واتبعوا قول عمر، واتركوا قول أبي حنيفة واتبعوا قول عمر وأبي بكر بن مسعود ونحو من الصحابة، ولكنكم لا تفعلوا. تأتيكم أقوال الصحابة صريحا وتتركونها وتقلدون إمامكم. ولا شك أن هذا في حق الذين يقلدون تقليدا أعمى، ولهذا يسمون الذين يقلدون أحدهم كأنه يقاد بحبل أو نحوه، فكأنهم ليس لهم بصيرة. أما الذين يبحثون ولا يأخذون بالقول إلا بعد أن يتحققوا صحته فإنهم أولى بأن يكونوا متبعين لا مقلدين. والله أعلم. نقرأ في الفقه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الخرقي رحمه الله تعالى: والقبض من وجهين، فإن كان مما ينقل فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه. قال الشارح: قبض كل شيء بحسبه على ما جرت العادة فيه على المشهور والمختار من الروايتين، فقبض ما ينقل كالصبر ونحوها بالنقل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. متفق عليه. والنهي عن ذلك لعدم قبضه، لأن في البخاري عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي لفظ حتى يستوفيه. وقبض ما يكال أو يوزن أو يعد أو يذرع بكيله أو وزنه أو عدده أو ذرعه، نظرا للعرف في ذلك ولما تقدم. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. رواه أحمد والبيهقي. وللبخاري منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بغير إسناد. وفي رواية للبيهقي: إذا ابتعت كيلا فاكتل، وإذا بعت كيلا فكل. وعن حكيم بن حزام وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا يجلبان الطعام من أرض قينقاع إلى المدينة فيبيعانه بكيله، فأتى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: جلبناه من أرض كذا وكذا ونبيعه بكيله. قال: لا تفعلا ذلك، إذا اشتريتما طعاما فاستوفياه، فإذا بعتماه فكيلاه. رواه البيهقي في سننه. ولا يشترط مع ذلك نقله على المذهب لظاهر ما تقدم، وفيه احتمال. وشرط الاعتداد بكيل ذلك أو وزنه ونحوهما حضور المشتري أو وكيله، فلو كيل أو وزن بغير حضوره لم يكن قبضا إلا أن يشتري منه مكيلا بعينه ويدفع إليه ظرفا ويقول: كله لي، فيفعل، فإنه يصير مقبوضا. قال صاحب التلخيص: وفيه نظر، إذ الفرق بين كيله في ظرف أو غير ظرف بعيد جدا. وهل يكتفى بعلم كيل ذلك أو وزنه ونحو ذلك عن الكيل والوزن ونحوهما؟ نص أحمد رحمه الله في المكيل على روايتين، كما إذا اشترى مكيلا قد شاهد كيله قبل البيع ولم يغب عنه إحداهما لا يكتفى بذلك ولا يكون قبضا صحيحا، وهي اختيار أبي بكر والقاضي. لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجة والبيهقي. واحتج به أحمد في رواية ابن إبراهيم. ورواه البيهقي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا وزاد، فيكون للبائع الزيادة وعليه النقصان. والثانية يكتفى بذلك قبضا صحيحا، إذ المقصود معرفة المقدار وقد حصل، وعلى هذا للمشتري التصرف فيه بذلك، وليس له مطالبة البائع بكيل، وإن ادعى نقصانه لم يقبل منه. وعلى الأول تنعكس هذه الأحكام. وظاهر كلام المجد وغيره الاكتفاء بعلم ذلك في غير المكيل. وصاحب التلخيص أجرى ذلك في الوزن أيضا، فقال: فيما اشتري بكيل أو وزن وقبض بمعياره ثم بيع من بائعه أن فيه الروايتين. تكلم على الرهن ثم تطرق للبيع. الأصل أن الرهن يقبض إذا كان يمكن قبضه، يقبضه المرتهن. قال تعالى: فرهان مقبوضة. فالمقبوض إذا كان ينقل فاستحق